تقدر نطول لا. إن انتصر فهذا المطلوب أن يعودوا إلى الرد ويرجعوا إلى الصواب، إذا فعلوا ذلك فأقل البقيا لديهم. نعم. إن شاء الله وإياك أن تلقاني غدا بما يضيق في صدري منك. وإياك أن تلقاني غدا، إياك أن تفعل فعلا يكون سببا في عدم رضائي عنك، وإياك أن تلقاني بما يضيق أو يضيق به صدري منك بحيث تتصرف تصرفا خاطئا أغضب عليك بسببه، فاحرص على تنفيذ وصيته والقيام بها والحفاظ عليها. فهذه من خليفة رسول الله وهو يريد لك الخير والنصر. نعم. اسمع عهدي ووصيتي. اسمع عهدي هذا العهد، واسمع وصيتي، وطبق ما تدل عليه. نعم. ولا تغيرن على دار سميت فيها أذانا. ولا يعني مررنا بالبلد الفلاني ننظر ماذا نسمع، سمعنا الأذان لا ما نغير حتى نتأكد منه. الأذان دليل على إقامة الصلاة، والصلاة دليل على البقاء، لكن قد يكون عندهم شيء من الانحراف إذا كانوا منعوا الزكاة، هذا ممكن التفاهم به وندعوهم لأداء الزكاة وإلا نقاتلهم. أما الآن مجرد ما نسمع الأذان علينا أن نتوقف عن الإغارة حتى نتأكد من حالهم، فإن كانوا يستحقون الإغارة وإلا فهم أهلنا، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم إذا كانوا قد التزموا بأحكام الإسلام وقاموا بها على الوجه الأكبر. فالدليل أيها الأحباب يقول أبو بكر رضي الله عنه: لا تغيرن على قوم سمعت منهم أذانا حتى يتبين لك حالهم. إذا كانوا يعذلون وهم منعين الزكاة نقتلهم ولو عذلوا، لكن علينا أن نتأكد. فبمجرد ما نسمع الأذان نعرف أنهم باقون على الدين، إما أنهم باقون على جميع أركان الإسلام أو على البعض، ونتفاهم معهم على الالتزام بما بقي، وإلا وجب قتالهم. نعم. ولا تغيرن على دار سميت فيها أذانا حتى تعلم ما هم عليه. نعم. واعلم أن الله يعلم من سريرتك. اعلم بأن الله يعلم السر وأخفى، اعلم بأن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك. فأبو بكر لا يعلم إلا العلانية، ومن معه من المهاجرين والأنصار ومن الشيوخ والكبار لا يعلمون إلا العلانية، لكن السر يعلمه الأحد الفرد الصمد. راقب الله لأنه يعلم منك السر وأخفى، يعلم منك السر والعلن. لا تنظر أو تحسن علانيتك والباطن فيه ما فيه، لا، اعمل وراقب الله واعلم أنه يعلم منك السر والعلانية. نعم. واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك. نعم. واعلم أن رعيتك تعمل بما تراه تعمل. الرعية الجن العساكر يعملون بما يرونك تعمل، فإن رأوا جدا جدوا، وإن رأوا انهزاما انهزموا، وإن رأوا عملا شائنا تبعوك، وإن رأوا عملا صالحا صاروا على منوالك، فأنت قدوتهم. إذا أردت أن يستميتوا في القتال، وإذا أردت أن يخلصوا في الجهاد، وإذا أردت أن يراقبوا الله في تتبع شرعه وتنفيذ سنة نبيه، فابدأ بنفسك أولا وهم سيتبعونك على ما أنت عليه. نعم. وتآهد جيشك وانحهم أما لا يصلوا لهم. تعاهد الجيش ليبتعدوا عما يغضب الله عز وجل، مرهم بالمعروف وانههم عن المنكر وانههم عن ما لا يصلح لهم وانههم عما يخالف شرع الله. نعم. فإنما تقاتلون من تقاتلون بأعمالكم، بالعمل بالإيمان بالعقيدة وليس بالكثرة وليس بالعدد وليس بالعدة، فأنتم تقاتلون العدو بما جعل الله أو بما منحكم الله من إيمان وعقيدة راسخة وإيمان قوي. لا تقاتلونهم بالعدد، أرسل تقول إحنا عددنا 100 وهم عدد 50، إحنا عددنا 200 وهم عدد 100، لا، تقاتلون بما معكم من إيمان. نعم. وبهذا نرجو لكم النصر على أعدائكم. وبهذا يعني إذا التزمتم بهذه التعليمات والتزمتم بهذه التوجيهات واقتفيتم هذه الإرشادات، نرجو لكم النصر على أعدائكم سر على بركة الله تعالى. فانطلق رضي الله عنه وأرضاه حاملا وصية أبي بكر رضي الله عنه في جهاد من تجبر وعاند وكان النصر حليفه في وقت وجيز بتوفيق الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.